الاستماع للقرآن والإنصات، يعني هل للمستمع والمنصت للتلاوة له كأجر القارئ الذي يعني لا يحسن القراءة لكن يقرأ في المصحف؟ فما أدري كان توضح لنا التفصيل مثلا. الذي يرد جوابا عن هذا السؤال هو حديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي أو عبد الله بن مسعود أو كليهما معا في قصتين مختلفتين، قال له اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزله، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غير يعني السلام، وهذا الغير إذا صح التعبير وفي المسألة خلاف من الناحية اللغوية دون الرسول عليه السلام بمراحل، مع ذلك قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فكلمة أحب كأنه يعني أنه الأفضل من قراءتي هو استماعي لقراءة غيري، فما بالكم إذا كان القارئ والمستمع هما يعني صنوان متماثلان أو أحدهما أفضل من الآخر، لكن شتان ما بين الرسول عليه السلام الذي يحب أن يسمعه من غيره وبين القارئ الذي يقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك فيبدو أن الاستماع بقصد الاستماع والتدبر يكون أفضل من القراءة. لأنه سبحان الله يعني بعض الحديث يعني لا أقول ألف لام ميم، نعم، وهذا يتبادر إلى الذهن، ولكن هذا يقال إذا لم يستحضر في الذهن الحديث الذي ذكرته آنفا. وشيخ سؤال أخوان يعني هناك جدة ما يعرف له دليل، إذا دخل إنسان المسجد والإمام ساجد، الإمام ساجد وهو طبعا المسجد مسبوك، فكثير من الناس يظلوا واقفين يقول لك خلاص هذه الركعة لم ندركها نبقى واقفين حتى الإمام حل يا شيخ حل والله خلاص. أنا عندما أرى شيء وما يعني ما يروق لي أول مرة أشوف ما طالما دون هذا شو والله يا شيخ أنا ضحكت على الريحة ما فهمت معي وأنا زيك إذا كانت فتوى غير صحيحة أتركها إياها حتى أتراجع عنها. قلت لهم